بمعنى أن لأحد العاقدين أن يفسخ العقد متى شاء إن لم يكن ضرر على الشريك، بخلاف الإيجار والبيع فقد لازم، إذا تمت الإيجار العقد لازم، إذا صار بيع العقد لازم، لكن هذه من عقود الجائزة التي لأحد العاقدين أن يفسخ العقد متى شاء. عرفنا هذا؟ فإذا وقتها أقت أحد العاقدين قال ندخل في شراكة بشرط أنه لا يكون فسخ إلا بعد 5 سنوات، هل هذا التأقيت ينافي مقتضى عقد الشركة التي مقتضاها الجواز؟ إذا قلت 5 سنوات فمعناته ألزمته فوجب ألا يفسخها إلا بعد 5، فهذه شبهة من منع التأقيت، فالمسح تكون مؤقتة هي على الجواز. عرفنا هذا؟ ومن أجاز التأقيت قال هو شرط اتفق عليه ولا ينافي جوازها، لأن التأقيت لا يكون من مدة طويلة، ولذا لا تصح الشركة على مدة طويلة تكون لازمة، لا يكون وقت بحيث أنه في هذه المدة تظهر أرباح، فإن كان بيع وشراء يتم البيع والشراء، وإن كان عقد على صناعة دخل في شراكة سواء شركة عنان أو مضاربة على بناء منازل أو دور أو سفلة الطريق أو إصلاح كذا، فبحسب ما ينجز العمل، إن كان العمل سابق سنة أو سنتين فلهما أن يؤقت الشركة إذا اتفق على التأقيت وهو جائز. اسمعوا ما يقول الماتم والشارح. فإن شارك تحديد المبارك يعني يقول على هذه الأراضي السنة، فإذا مرض فلا تبع ولا تستمر على روايتين. هل تفسد؟ لا، في روايتين، رواية تفسد ورواية لا تفسد. اسمعوا ما يقول. نعم. قال محمد سبعه أحمد عن رجل أعطى آخر مضاربة شهر، فإذا مضى يكون قرضا، قال إن جاء الشهر وهو متى؟ قال إذا باع المتاع يكون قرضا، لأنه قد يكون لرب المال فيه حرام. إذا باع المتاع يكون قرضا لا قراما. يعني إذا مضى شهر انتهينا نفسخ الشركة، خذ هذه البضاعة وباعها قبل الشهر وجاء الشهر، هل يصح أن يشتري بضاعة ثانية ويبيع فيها؟ قال لا، يكون هذا المال بيده قرضا لا قراضا. طب ما الذي يترتب عليه من خلاف؟ قال القرض مال مضمون، وأما القراض فمال أمانة، إذا تلف القراض عند المقارض عند المضارب عند العامل يده الأمانة، ما يعوض، ما يطالب بتعويض ولا يطالب بعوض ولا ضمان، بخلاف إن كان قرضا فيده يد ضمان، لو تلف المال يضمنها لرب المال. نعم. والثانية لا تصح لأنه عقد يقع مطلقا، ما يصح تعقيده مطلقا، متى ما أحب فسخه يفسخه، كالنكاح، النكاح لو وقته أصبح نكاح متعة وما يصح يكون باطل. ولأنه ليس من مطلق عقد ولا من مطلق، ورده أيوه، ورده بأنه يتوقف بنوره من المتاع وجاز توقيته من الزمان كالوفاء. وإن قال بيع هذا العقد وضارب بثمنه صح، لأنه وكيل في بيع العقد، وإن باعه صار التمر بيده أمانة. بيع هذا العقد وضارب بثمنه، قال هذا جائز لأنه وكيل في الأول ومشارك في الثاني،

لكن لي ثلثي الربح ولك الثلث. انت اللي تشتغل انا ما اشتغل. انت تقوم بالعمل ورأس المال بيننا بالنصف. تدفع انت 1000 انا ادفع 1000. انت تقوم بالعمل ولي ثلثي الربح. هذا ما لي قصد شيء. قد يستغلها بعض الناس لأنه يرى أنه لا حاجة له في الأرباح، وذاك ضعيف يود أن 1000 لا تعمل في السوق، ويرى أنه لو أضيف إليها 1000 أخرى لاستطاع أن يشتغل، فيضطر تحت هذا الشرط يشتغل، لكن لا عن عن عن طواعي ورضا داخلي، إنما تحت قهر لأنه لا يجد غيره. فيه اختيار لكن اختيار فيه كره. قال هذا أقل أسف. واضح هذا؟ نعم. فإن أخرج مالا ليعمله هو وعقد وحفظ بينه صفحة ذكر من الطرف عليه بغير الإسلام. قال تعالى فلان خذ هذا المال انت تشتغل فيه وانا اشتغل فيه فالربح بيننا. يصح ولا ما يصح؟ سمى مضاربة ولا ما سمى مضاربة؟ المضاربة أصل فيه رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر، لكن العمل منهما من كليهما هل تسمى مضاربة؟ لا تسمى مضاربة، خلافا للشافعية وغيره. لما منعتم هذه الصورة أيها القوم من الفقهاء؟ قالوا منعناها لأن المضاربة الأصل فيها أن العامل يتسلط على المال فلا يصح حجره فيها ولا منعه ولا تقييده، فإذا دخل رب المال مع المضارب مع المال فمعنى ذلك أن قيد حريته في التصرف، وهذه تنافي المضارب. واضح؟ هذه شبهة من منع أن يدخل راء رب المال في العمل مع المضارب، يقول أصل ما أدخل فيه، أصل أن لا أدخل فيه، فإذا دخل فيه فإنما للعامل أجر عمله لا يكون شريكا في الربح. والحنابلة يقولون هذه جائزة. اقرأ الصورة واقرأ شرح اسمعوا. وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وأخذ وفق بينهما صحة ذكر بالطرف نص عليه رواية نص عليه في رواية أبي الحارث، في رواية مهنة، وفي رواية حنبل، وفي رواية فلان، وفي رواية عبد الله، وفي رواية صالح، لأن من روى عن الإمام كثيرون 6 أو 7 كلهم مشاهير، ويأتي قول من رواية فلان ويأتي قول من رواية فلان، ولذلك أكثر مسائل المذهب إنما بنيت على هذه الروايات. فهذه المسألة منصوص عليها رواها هنا أبو الحارث. نعم. ويقول مضاربة لأن غير صاحب المال يستغل المشغول بعمله من الربح في مال غيره، وهذا حقيقة المضاربة. على القاضي تبع الحال واختاره القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح. وهو قول أكثرهم أكثر الفقهاء ما يجيزون هذا. وتعليله اقرأ. لأن المضاربة تقتضي تسليم المال من المضارب، فإذا فرض عليه العمل لم يتسلم. إذا دخل معه رب المال في العمل ما تسلم المال، إن هذا اشتغل فيه وهذا اشتغل فيه فما تسلم المال جميعا. نعم. لم يتسلم عليه، وذلك يقال مع على ان رب المال عمل به من غير شر. وحمل القاضي كلام احمد والخرقي، القاضي ابو يعلى، لما اراد ان يبين ان هذا هو المذهب ثم جاء النص عن احمد يخالف هذا القول الذي ذهب إليه القاضي أبو الخطاب،